أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مشاهدي الكرام ما زال الحديث معنا في هذه السورة سورة النساء وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وهذه الآية لها ارتباط وثيق بما قبلها وما بعدها من الآيات الواردة في الجهاد في هذه السورة نبدأ الحديث في هذه الآية ولعل دكتور مساعد يفتتح الحديث فيها نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كما ذكرتم دكتور محمد أن هذه الآية لها ارتباط بما قبلها أن الحديث كان قبلها عن حدث يحدث للمجاهدين وهي فيما لو كانوا ضربوا في الأرض ولا تقولوا إن ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقول لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا تريدون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ما قد يحصل من بعض المسلمين في حال السفر والخروج أنه يجد أحدا يظن أنه من المحاربين فأتبع الله سبحانه وتعالى ذلك بالكلام عن الجهاد وابتدأ بتقسيم المسلمين في الجهاد فقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ولو تأملنا الآية تعطينا أقسام للناس مع الجهاد أو المسلمين مع الجهاد يعني القسم الأول والأعلى هو الذي يجاهد بماله وبنفسه والقسم الثاني الذي يجاهد بنفسه دون أن يكون له مال وهذا يحصل يوجد مثل الذين حصلوا في غزوة تبوك ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجل محملكم علي والقسم الثالث هو من يجاهد بماله دون نفسه ولكن لا يكون من أولي الضرر نعم يعني قادر على الجهاد لكنه يجاهد بماله دون نفسه ثم يأتي أصحاب الأعذار أي نعم أصحاب الأعذار أولي الضرر ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين قال عنهم غير أولي الضرر هنا أيضا نعم. فكان أعطتنا تقسيما لأحوال المسلمين مع الجهاد ولا شك أن أعلاهم هو الذي يخرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء أي نعم وجاءت طبعا الأحاديث الدالة على شرف من خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع بشيء والآية هذه يعني تعتبر من الآيات التي لها أحوال يمكن نقول عنها أحوال منفردة أو لها فيها انفراد في الحال فالآية نزلت أول ما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فعبد الله بن أم مكتوم قالوا كان خلف الرسول صلى الله عليه وسلم فلما تلا الآية قال ادعوا لي زيدا وأتوا بالكتف والدواء أو قال باللوح والدواء كما في صحيح البخاري فقال يا رسول الله هو الذي قال النبي وليس زيد إلى النبي قال ادعوا لي زيدا وهاتوا اللوح والدواء والكتف والدواء وكان خلفه عبد الله بن أم مكتوم وافق فاعتذر لنفسه أنه أعمى. قال زيد طبعا أنه حضر زيد قال فلم يلبث حتى ثقل وكادت فخذه أن ترض فخذي. يعني نزلت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد لأنه كان قريبا منه ليكتب. فلما سري عنه قال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فهكذا نزلت. معنى ذلك أن هذه الآية كانت يعني ما بين، ولهذا بعض السلف يسمي هذا نسخا، يعني ما بين أن نزلت بداية الآية بصورتها الأولى ونزلت بصورتها الثانية، يعني فترة يسيرة جدا جدا. حتى لو لم يذكر هذا الخبر ويصح ما كان أحد يعلم به. يعلم بهذا. أي نعم. الملاحظ طبعا في الآية أن أو في هذا النزول الذي ذكرت كيف أن قوله غير أولي الضرر أو غير أولي الضرر طبعا قراءة نعم أنها نزلت استجابة لحاجة كانت موجودة في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء ويعلم أن هذه الكلمة أيضا ستنزل في وستكون ضمن الآية أن هذا يبين رحمة الله بعباده؟ نعم صحيح. هذا واحد. وثانيا حتى يلتفت الانتباه إليها. هي لو نزلت أول ما نزلت بهذا الشكل ما عرف الناس يعني فضلا من الله عز وجل عليهم مثل ما يعرفونه عندما تكون حاجة فتحقق في نفس المجلس. صحيح. وأن الله يسمع أيضا حاجات المؤمنين أيضا عندما يسألونه إياه. وهذا متحقق في غيرها، يعني في قوله سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم إلى آخره. فهذه تخفيف. صحيح. أليس كذلك؟ نعم. لكنه تخفيف في آية مستقلة عن الآية التي وقع فيها التكليف. أما في هذا الموضع فهو تخفيف في نفس الآية التي وقع فيها التكليف باستدراك، يعني نزلت على أول ما نزلت على هذه الهيئة لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. ثم جاءت الآية الأخرى، يعني جاء النسخ صح التعبير، لا يستوي القاعدون من غير أولي الضرر. فغير أولي الضرر هنا هي أشبه ما تكون بتخفيف، هي تخفيف. نعم. في نفس الآية قبل كتابتها. أي نعم. أي. فيعني نستطيع أن نقول أن الفرق بينها في الزمن، يعني أي نعم. في الزمن، يعني هذه أسرع، كانت أسرع في لكن حتى لو كتبت الآية ثم نزل التخفيف وكتبت مرة أخرى فالأمر كان أيضا لا ليس في إشكال، لكن هي حال خاصة بالآية. ومثل ما ذكر الدكتور محمد أنه قضية رعاية الله سبحانه وتعالى وعنايته بعباده بحتى هذه التفاصيل الدقيقة جدا والأخذ بعذر العبد، فهو الخالق وهو صاحب الحكمة، وكان من حكمته سبحانه وتعالى التخفيف على أولي الضرر. فلكن هذه المسألة مع الأسف يعني تجد أن أيضا مما يغيب عن القارئ للقرآن يعني محبة الله سبحانه وتعالى لعباده وصور هذه المحبة. يعني أين تظهر صور محبة الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين؟ صحيح. مع أنه يدعوهم إلى الجهاد، يدعوهم إلى قتل النفس، يدعوهم إلى أن يبذلوا، يأمرهم بقيام الليل، يأمرهم بالصلاة، يأمرهم بالنفقة، يأمرهم بالصيام، أوامر. والأوامر تكليف. نعم. الأوامر تكليف. فأين مواطن المحبة إذن؟ هنا تظهر مواطن المحبة، مواطن المحبة بالتخفيف من جهة، ومواطن المحبة بعواقب هذا التكليف من جهة أخرى. ولهذا الآن الإنسان من نفسه يعرف أنه لو قيل له إن في المكان الفلاني كذا وكذا من وصل إليه فإنه يربح كذا ويكون له كذا، انظر ماذا يفعل في إطاره البشري. نعلم مثلا على سبيل المثال لما تقرأ عن هجرة الشاميين إلى أمريكا، بدايات الهجرة من عام 1800 ميلادي، أكبر أسباب بل هو السبب الوحيد جدا هو قضية الثراء. فبداية الأمر ذهب أناس ثم رجعوا وبنوا دورا وعمروا ورأوا يعني، فبدأ الناس يقتدون بهم. هذه هي بداية الهجرة. وكم يضربون من الأميال لأجل هذا السفر، وهم أيضا يخاطرون بفوزهم لا يدرون يرجعون أو لا يرجعون ولا يدرون هل يكسبون أو لا يكسبون. يعني انظر في شيء مظنون به محتمل وأمامك شيء موثوق به وفيه تكليف. فإذا الإنسان قضية التكليف ليست هي المشكلة، ولكن ما وراء التكليف. فمن محبة الله لعبادي أنه ما أمرهم بأمر إلا وأخبرهم ماذا سيكون لهم من الجزاء. نعم، من الجزاء. وأيضا أنه خفف عنهم في بعض مواطن العبادات. نعم، فهذا كله من صور رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. نعم، أيضا وفيها إظهار لفضيلة عبد الله بن أم مكتوم. كنت سأقولها يا عبد الله، أكمل. لا تفضل. يعني الفكرة الآن مثل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه ارتبط بهذه الآية وأمثالها. نعم، من الآيات التي فيها تخفيف، فكلما ذكر التخفيف قالوا كان عبد الله بن مكتوم هو السبب، فله من الأجر. أي نعم، بقدر ما حصل من التخفيف. نعم، على أمثاله. نعم، أي بقدر ما حصل من التخفيف، لأن كأنه هو لسان حال ذوي الاحتياجات الخاصة كما يقولون في زمان نزول الوحي. أي نعم، لأنه كان مكفوف البصر، فكان هو الذي يؤذن، وفي هذا فضيلة لهم ولأمثاله. وكان يكون أميرا على المدينة ولي الأمر بعد الرسول. أيضا كان له يعني دور في نزول الوحي، لاحظ في الاستدراك، ونحن يا رسول الله قال الله غير أولي الضرر، فكأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أجابه وليس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه فضل له. صحيح. ولذلك أحيانا سبحان الله من حكمة الله أنه يوجد شخص يكون استثناء بين أشخاص، فيقال يعني ليته لم يوجد. ثم إذا تأملت وجدت أن وجوده كان فضلا عليه وعلى من يأتي بعده، مثل ما حصل لابن أم مكتوم. كان الله سبحانه وتعالى عليما أن يقول لا يستوي القاعدون من غيره للضرر، وتنتهي القصة من دون ما يتدخل ابن أم مكتوم. لكن أراد الله أن تكون له بهذا فضيلة، وأن تكون هذه الفضيلة إلى يوم الدين. صحيح. يعني مثل ما ذكرت أبا عبد الله، كل من استمتع بهذا العفو الإلهي أو بهذا الفضل الرباني صار لابن أم مكتوم يد عليه. نعم. هذا خير. هذا خير. من الفوائد المرتبطة بهذه الحال، وبدنا أيضا نطرحها لأهميتها، عندنا فيها جوانب. من أهمها حناية النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة ما ينزل عليه. إن أول ما نزل عليه لا يستوي القاعدون المؤمنين والمجاهدون، قال أين زيد؟ نعم، أين زيد؟ وإيتوني بالدواء واللوح أو الدواء الكتف، وأمره أن يكتب حتى نزل بعد ذلك، بعد ما ذكر عبد الله بن أم مكتوم حاله فكتبها. فإذا هذه عناية واضحة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العناية لا نجدها في أي كتاب آخر من الكتب السماوية المنزلة، ولا يمكن أن نجد، يعني لا يمكن أن نجد في الكتب السماوية المنزلة الموجودة بين يدينا اليوم من يقول أن هذه كتبت بين يدي النبي الذي نزلت عليه، أبدا. فهذه لا شك أنها ميزة في القرآن واضحة. قضية أخرى مرتبطة أيضا بهذا الأمر، أن قضية كتابة المصحف وما يتعلق بها لم تكن خاصة كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن كما يدعي بعض المستشرقين أو غيرهم أنها من صناعة الصحابة، وأقصد ذلك أنهم هم اخترعوها دون يكون هناك عناية من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا قادرين على أن يكتبوا هذا دون أن نذكر مثل هذا الحدث. يعني لاحظ الآن الحدث، بعض الناس لما ينظروا يقول كيف، خاصة بعض الناس اللي عنده أسئلة كثيرة، أصحاب أرأيت اللي كان يخبر عنهم عمر وابن مسعود، هؤلاء أصحاب كيف لماذا الذي يكتب السؤال. كان الله سبحانه وتعالى مثل ما ذكر دكتور محمد قول قليل، كان الله قادر أن يقول هذه الآية من أول، لماذا قال كذا، لماذا فعل. هذه ترجع إلى الحكمة. لكن انظر حتى هذه التفاصيل الدقيقة في قضية تدوين هذه الآية، اذكرها الصحابة كما وقعت، لا يزيدون ولا ينقصون يعني مثل ما وقع ذكروا. هذه أيضا لا شك أنها بدل ما بعض من يتخذها مطعنا، هي في الحقيقة توثيق، دلالة على تمام التوثيق. نعم، أنا حتى في مثل هذا الأمر ذكروا كل ما وقع بالتفاصيل. صحيح. أنا لا أذكر في كتب علوم القرآن أنهم يذكرون هذه الآية مثالا على نوع من أنواع النسخ، لا يذكرون، لكنهم لا يذكرون نسخ الآية قبل كتابتها، قبل التمكن من كتابتها. نعم، أليس مرت عليكم؟ لا ما مرت، يعني لكن نادرة، ليست إلا لا هي نادرة، هي نادرة، لكن الحقيقة هي الإشادة بها أو التنبه لها مهم جدا في التوثيق القرآن. في توثيق القرآن. طيب، في قوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم أنفسهم، الحقيقة الحديث عن أن الدين لا يسوي بين الناس، لأن هذا من تمام العدل أن يعطى كل ذي حق حقه. فالله عز وجل لم يسوي بين المؤمنين الذين جاهدوا والذين قعدوا. ولذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله في تفسير سورة النساء قالوا هذا فيه الرد على من يقول الإسلام دين المساواة، وأن الإسلام ليس دين المساواة بكل بإطلاق. صحيح دين المساواة فيما تصح فيه المساواة، وأما ما سوى ذلك فلا يجوز أن يقال دين المساواة، إنما هو دين العدل. العجيب في عبارته، وأنا تنبهت لهذا بعد، أنه يقول وأخشى أن يتخذ هذا ذريعة للقول بالتساوي بين الذكر والأنثى. والآن في هذا العصر، خصوصا في العشر السنوات الأخيرة، بدأت نبرة الحديث عن المساواة بين الذكر والأنثى في كل شيء، حتى ظهرت هذه الفرقة المسماة الجندر التي تدعي أنه أصلا لا يوجد فرق بين الذكر والأنثى، وأن دعوة أن هناك فروق بين الذكر والأنثى أن دعوة باطلة، ولذلك هم متساوون في الحقوق، في الواجبات، في كل شيء، في المسؤوليات، في كل شيء. ولذلك يجب أن يقوم الرجل بدوره في البيت كما تقوم المرأة بدورها في البيت، ويجب أن تقوم المرأة بدورها في العمل وفي السوق وفي الشارع كما يقوم الرجل بدوره، لأنه لا فرق طبعا. وفي هذا من الظلم على المرأة الشيء البين، أيوة المرأة التي هم أصلا يريدونها فيه ظلم عليها، تكلفها بكل الأعمال التي يقوم بها الرجل، هذا لا يكون وما كان أصلا. والعجيب أنهم ينافحون ويريدون الآن أن يجروا الأمم كلها إلى الإقرار بهذا المبدأ الظالم الذي فيه عدوان على الشرع والعقل وعلى الفطرة. صحيح. ولا تستقيم به الحياة. والله عز وجل قد قال وليس الذكر كالأنثى. وبعدين هل نحن بحاجة إلى أن نستدل الآن؟ بدأنا نبحث عن أدلة إلى أن في فرق بين الذكر والأنثى. صحيح. بينما هذا الأمر في الأمم كلها وفي التاريخ ما أحد يستدل عليه. معروف المرأة وميولها وطبيعتها والأشياء التي تحبها والأشياء التي تقدر عليها، وكذلك الرجل. ولو أنك جعلت الرجل يحضن الأطفال ويرضعهم ويقوم بتربيتهم وشؤونهم، لا يعني مل من ذلك وضجر، وقد يأتي بالعجائب في هذا الأمر. كما أن المرأة لو استلمت الأعمال التي يقوم بها الرجل في ميدانه وتناسبه لحصل منها كذلك مثل ما يحصل. فيعني هذه الحقيقة نوع من السفسطة، والسفسطة لا تستطيع أن تناقشها بصراحة. أي يعني كيف تستطيع أن تناقش مسفسطا؟ إحنا بالفعل لكن هم الآن هو نعم أنا معك أنهم يستخدمون قوة السياسة، قوة يعني القانون، القانون لإثبات يعني لثبوتها. لكن مشكلة يعني كان لما يأتي واحد يقول لك شيخ محمد أنت لست محمد الخضيري، والله من هذا مثلها يعني أمر مستقر بالفعل في جميع الفطر، بل إنه من بداية الطفولة إلى أن يشيب الإنسان ويموت ويعلم أن هناك فرق بين المرأة وبين الرجل. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. والعجيب أن هذا يأتي بصورة الانتصار للمرأة. نعم. والله يعني عند التأمل أو أدنى تأمل يظهر لكل من يفكر أن هذا ظلم بين للمرأة. كيف تخلي المرأة تقاتل وتجاهد أو تبني البنايات الطويلة أو تعمل هذه الأعمال الثقيلة التي لا يقدر عليها ولا يقوى إلا ذو الأبدان يعني القوية والتي تناسبه. بل لاحظ حتى هنا في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى فرق بين يعني الرجال في ذواتهم، فحتى الرجال ليسوا كلهم يستطيعون على العمل، يعني هذا قاعد وهذا كفيف وهذا لا أصم وهذا أعرج وهذا، ولذلك عفاهم الله، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، وهو مع رغبتهم، مع أنهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبكون ويتشوفون إلى المشاركة بأي شكل من الأشكال. صحيح. أي نعم. طبعا الآية هذه في جهاد، الجهاد الذي يكون فرض كفاية. أي نعم. أما إذا كان الجهاد فرض عين فليس من هذا الباب في قول لا يستوي القاعدون. أي نعم. من قعد في الجهاد يكون فرض عين فإنه يأثم، مثل ما حصل في غزوة تبوك، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفير العام للجميع. أي نعم. ولم يعني يرخص لأحد إلا قليل لأسباب معروفة. طيب في قوله لا يستوي مثل ليسوا سواء يعني استخدام القرآن لبعض العبارات، هنا قال لا يستوي نفي في نفي الفعل المضارع، هناك قال ليسوا سواء على يعني المصدرية نعم. أيهم بيكون أبلغ؟ في العادة يقولون أن الجملة الاسمية إيش؟ أدل على الاستمرار يعني. أي نعم. والفعلية على الحدوث. أي نعم. فهذه من المباحث البلاغية التي يمكن تبحث الفرق بين ليسوا سواء وبين لا يستوي. لا يستوي من جهة الدلالة البلاغية. بينهما معنى جامع وهو نفي الاستواء. لكن ما الذي تتميز به جملة لا ليسوا سواء عن جملة لا يستوي؟ نعم. طبعا هذا يكون بطريقة يعني كنا نتحدث قبل فترة حول قضية العلماء الآن عندما يقولون إن الجملة الفعلية التعبير بالفعل المضارع يدل على الحدوث والتجدد والتعبير بالجملة الاسمية يدل على الاستمرار الثبوت أو الثبوت أيضا. فطبعا قد يقول قائل وكيف يعني استنبط العلماء هذه الدلالة من كلام العرب؟ فهي ببساطة أنهم استقرأوا كلام العرب قبل نزول القرآن الكريم الاستقراء. فوجدوا أن هذا الأسلوب يدل على هذا المعنى وهذا الأسلوب يدل على هذا المعنى. فلما يعني تأكدوا واختبروا هذا وجدوه في القرآن الكريم كما هو في كلام العرب. كلام العرب نعم. أنهم يستخدمون الفعل إذا أرادوا أن يتحدثوا عن شيء يحدث ويتجدد كل فترة ويستخدمون الجملة الإسمية إذا أرادوا أن يتحدثون عن شيء ثابت مستمر مستقر. نعم. فهكذا. فهذه الاستدلالات البلاغية عندما نقول الآن الفرق بين قول لا يستوي القاعدون إلى آخره أو لا يستوي كذا ثم أو يقول ليسوا سواء لا يستوي منكم من أنفق. نعم. لا يستوي منكم من أنفق. فتتأمل في المواضع التي عبر فيها بالفعل المضارع تجد أن فيها هذا المعنى معنى التجدد والحدوث. فمثلا هنا عندما يذكر الأعذار في الخروج للجهاد في سبيل الله فهي مسألة تتجدد كلما تجددت الحاجة إلى الخروج وتجددت الحاجة للإنفاق وتجدد وهكذا. أما عندما ينفي بالجملة الإسمية فهو ينفي أشياء ثابتة في الأخلاق لا ليسوا سواء من أهل الكتاب كذا. هذه أشياء ثابتة في أخلاق هؤلاء لا تتجدد وإنما هي أشياء مستمرة وثابتة في قبل جميل. قبل هذا الحدث وبعده. أيوة. جميل. في قوله لا يستوي أشرت يا أبي عبد الملك إلى قضية أن هذا في جهاد هو من باب فروض الكفاية. الحقيقة هذه الآية من أقوى الأدلة على أن الجهاد ليس بفرض في كل حال. نعم. على أن الجهاد ليس بفرض في كل حال. نعم. ويمكن أن نقسمه إلى قسمين. جهاد هو فرض كفائي وهو جهاد الطلب. الجهاد الذي يقوم فيه المسلمون بطلب عدوهم في أماكنهم لأجل نشر الدين وتبليغ رسالة رب العالمين. وهذا قام به المسلمون في العصور الأولى وأدوه كما أمرهم الله سبحانه وتعالى وكانوا يتنافسون في هذا الأمر. ومنه ما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث فمن الصحابة من يلتحق بها ومنهم من يبقى في المدينة ومنهم من يجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم إلى آخره. فالله عز وجل يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا لاحظ العبارة كلا وعد الله الحسنى. الله. ما يدل على أن الاثنين لم يكون يعني لم يكن فيهما أحد الآثم. نعم. نعم. كلهم قد وعدهم الله الحسنى لكن أولئك لا يستوون مع هؤلاء القاعدين. نعم. هذا من أدل الأدلة على أن جهاد الطلب فرض كفائي. ومعنى كلمة كفائي يعني إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقي. نعم. أحسنت. هذا يعني أصوب من قولنا إذا قام به البعض. إذا قام به البعض فهذه يقام به البعض يعني واحد خلاص سقط الإثم عن بقية المسلمين ما يصير. قام به من يكفي وهذا سبب تسميته فرض كفاية. فرض كفاية. ولعل هذا أيضا اللي ذكرته قبل قليل في قضية المساواة عدم المساواة وأن كل له أجر أنه لما جاء عند القاعدين من المؤمنين قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين. نعم فسماهم مؤمنين. أي نعم. ولما جاء عند المجاهدين لم ينبه على هذا الوصف لأنه اكتفي بالوصف الأول في إيمان أولئك فكانوا أولئك محتاجون إلى أن يوصفوا بالإيمان لئلا يتوهم أنهم منافقين أنهم نعم خرجوا. ولهذا أيضا هذا واحد فجاء بعد قال وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى أيضا تأكيد على هذا. جميل المعنى. جميل. الثاني جهاد الدفع أو نعم جهاد الدفع وهو قسيم جهاد الطلب وهو أن يعني يأتي الكفار إلى بلاد المسلمين فيغزونهم فيها. فهذا الجهاد واجب عيني على أولئك، نعم، على أولئك الذين دخل عليهم الكفار في بلادهم من المسلمين، يجب عينا على كل واحد من أولئك أن يقوم بالجهاد. ولذلك قال العلماء يجب حتى على المرأة وعلى الطفل، ولا يستأذن رجل أبويه وإلى آخره، لوجوبه عينيا، لأنه لا مجال هنا، إما أن تقاتل وإما أن تذهب وتذهب بيضة الإسلام ويكون فيه يعني الهلاك للمسلمين. ولذلك صار فرضا عينيا، لكن بعض المعاصرين عمم ذلك فقال فرض عيني على كل مسلم في الأرض، وهذا القول حقيقة غريب جدا جدا. أي نعم، لأنه المفترض قال هو فرض عين على من وجب عليهم أو على من ابتلوا، فإذا لم تقم بهم يعني الحاجة أو الكفاية وجب على من يليهم من المسلمين، ثم تتسع الدائرة حتى تصل إلى آخر مسلم في آخر صقع من الأرض. وإلا ما يعقل أن يقال لكل مسلم في الأرض دع ما بيدك وقم الآن قاتل عن أولئك الذين مثلا في الصين أو في الهند أو في السند. وهذا حال المسلمين في كل العصور، يعني ونعم. تأثيم الناس، يعني بعض الناس كأنه يميل إلى تأثيم الناس مثل هذه الأمور، وهذا صعب، وهذا لا شك أنه صعب، لأن أصلا حال المسلمين في جميع الأوقات هو هذا. في بيت المقدس لما غزاه الصليبيون وأخذوه واستلبوه من المسلمين، ما قيل للمسلمين في كل الأصقاد أنكم آثمون؟ حتى يعني يقال الإثم يقع على من فرط وعلى من يقدر ممن يحيط بهذا المكان ويستطيع أن يقوم. والواقع يقول إن الحاجة تندفع بالموجودين في نفس المكان الذي حصل فيه البلاء، غالبا يحتاجون إلى من يقودهم، يحتاجون إلى من يمولهم، يحتاجون إلى من يعني يدفعهم إلى هذا الأمر. أما أن تقول لا كل مسلم يأتي لأجل أن يقاتل، أنا أخشى أنه تحصل مشكلة أخرى، وهي أن بلاد المسلمين في الأماكن الأخرى تنهب في نفس اللحظة. نعم. إذا قلت يلا كل امرأة، كل رجل، كل ولد، كل صغير، كل كبير يخرج، ما يسع الآن إلا أن يدع ما بيده ويذهب إلى تلك البقعة التي أخذت من بلاد المسلمين فيحررها، وهذا لا يستقيم به حال. لا شك فيه طيب. اختلاط، فيه اختلاط مفاهيم. طيب هذا فرض عيني. هناك فرضية عينية أيضا في الجهاد في مسائل، منها الاستنفار، يعني إذا استنفر الإمام الناس مثل ما حصل في تبوك، أو استنفر الإمام شخصا بعينه، يا فلان أخرج مع المجاهدين، إما لعلمه أو لدرايته ودربته أو لقيادته أو لغير ذلك، فهنا يجب عليه وجوبا عينيا أن يخرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هذه واحدة. ثانية، إذا حضر في القتال صار في الصف فلا يجوز، هنا لست مخيرا ولو كان جهاد طلب، جهاد ولو كان جهاد طلب، نعم، لا يجوز له أن يفر. نعم. لماذا؟ لأن هنا فيه خذلان للمسلمين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فإذا حضر الصفان خلاص لم يحل لأحد أن يفر ولو كان أصل الجهاد ليس واجبا عليه. فهذه من الأحوال التي يكون الجهاد فيها فرضا عينيا. جميل. أيضا في هذه الآية لفظة بلاغية ولها دلالة في تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، في قوله سبحانه وتعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، وقال في قبلها لا يستوي في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. نعم. فقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. نعم. وقدمه في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، تقريبا في 6 مواطن. نعم. ولم يقدم النفس على المال إلا في مواضع أقل، في موطن واحد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وفي هذا إشارة إلى يعني تعلق النفس البشرية بالمال، وأن مقاومة هذه الفطرة وهذه المحبة للمال في نفس الإنسان درجة عالية من الجهاد. وهذا فيه أيضا حث للمسلمين على الإنفاق، على إنفاق المال والجهاد فيه. وأيضا فيه إشارة إلى أن الحاجة إلى الجهاد بالمال أكثر من الحاجة إلى الجهاد بالنفس. وتجدون هذا قديما وحديثا، الذي يجاهد بماله قليل، والذي يجاهد بنفسه تجد أن فيه سعة، يعني أكثر من أن يجاهد بماله. ولذلك في الغزوات عندما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعم في بعض مثل جيش العسرة مثلا، الجيش موجود كأفراد، يعني الصحابة موجودين، ولكن التمويل من الذي يمول؟ لذلك عثمان في ذاك الوقت يعني سبق. أيوة، لذلك قال يعني من يجهز، من يجهز الجيش وله كذا فجهزه. فالشاهد أن تقديم الجهاد بالمال له هذه الدلالة، ودلالات أخرى ربما لم نتنبه إليها، فيه إشارة إلى أهمية الجهاد بالمال في سبيل الله، وأيضا يعني والأنفاق، وأن في مقاومة شهوة حب المال والتملك جميل. أيضا أجر عظيم. وأيضا يضاف إلى ما ذكرت، وهو أن الجهاد بالمال يعني يسع كثيرين من الأمة. فكأن الله عز وجل يقول: يا عبادي أنا افترضت عليكم الجهاد ولن تستطيعوا أن تجاهدوا بأنفسكم، فدونكم جهاد المال، فإني قد قدمته في هذه المواطن كلها لأفسح لكم المجال حتى تكونوا مجاهدين، وأنتم إنما قدمتم مالا. يعني المرأة المسكينة التي ترغب في أن تكون من المجاهدين في سبيل الله، طبعا لا يمكن أن تكون، أو يصعب، أو يصعب يعني. نعم، فيقال لها قدمي، فتقدم من ذهبها، من مالها، مما أتاها الله سبحانه وتعالى، فتنال بذلك أجر مجاهدين. نعم. وهذا يذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أن الله عز وجل يحب أن يفسح لنا المجال حتى نشارك، لما قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إذن شهداء أمتي قليل. يعني نعم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في أن يتصف بهذا الوصف عدد كبير من الأمة، فقال: المبطون شهيد، والغريق شهيد، والمرأة تموت جمعاء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة شهيدة، ها، وصاحب الهدم شهيد. وإلى لماذا عدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء؟ لكي يكون هذا الوصف منطبق على عدد كبير من الأمة. الله أكبر. لكن شهيد المعركة لا يستوي مع شهيد، نعم، الشهيد المبطون ولا المطعون. وأيضا في قول: ولا تلقوا بإيديكم للتهلكة، قالوا نزلت في النفقة في الجهاد، أين فجعل ترك النفقة تهلكة هلكة. تهلكة، نعم، أين سبحان الله. هذا أيضا يدل على أهمية النفقة في الجهاد. ومما يؤكد هذا يا شيخ، أنك الآن تسأل المسلمين المضطرين في أنحاء العالم ممن ابتلوا بأعداء يقاتلونهم، عندما تقول لهم: هل تحتاجون إلى قوات بشرية؟ يقول: لا لا، ما عندنا مشكلة في القوات البشرية، عندنا أعداد كبيرة جدا تدافع عن بلاد المسلمين وتقوم بالواجب، نحن نريد دعم مادي. دعم مادي أبدا، بل بالعكس، في بعض الأحيان يقولون: مجيء عبء علينا. أي نعم، غيرنا إلينا عبء علينا، لأن يعني يكون هدف العدو ويتكلفون في حفظه ويخافون عليه، وقد يكون فرصة أيضا لابتزازه بصورة من صور الابتزاز المعروفة. فيقولون: لا بالعكس، ما نريدهم، لو جلسوا هم يبعثون لنا المال ونحن نقاتل عدونا لكان خيرا لنا. سبحان الله. نعم. في من طائف النظم قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، فابتدأ بهم، ثم قال: غير الرضا والمجاهدون في سبيل بأموال أنفسهم. لما جاء عدم المساواة قدم القاعدين، لما جاء الفضل قدم المجاهدين، فقال: فضل الله المجاهدين بأموال أنفسهم على القاعدين. يا سلام، درجة. الله أكبر. فلما جاءت قضية المساواة لكي لا يحس القاعد بشيء من الذنب، قدمه كما قلنا سابقا، أن العرب تقدم ما هي به يعني ما لهم به عناية، فكأنه لما قدم قاعد أعطاه شيئا من ماذا؟ من يعني اعتذر له، يعني من الاعتذار، أحسنت. لكن لما جاء الفضل قدم الفاضل على المفضول، المفضول، لأنه هنا تفضيل للمجاهدين. وقال في الفضل يا عبد الملك، قال: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، ونكرها، يبين أنها درجة عالية. إن في الجنة 100 درجة جعلها الله للمجاهد في سبيل الله. يعني شوف، 100 درجة تراها، بس هذا الآن نكرة أو اسم جنس يراد به مطلق الدرجات. ولذلك قال بعدها: وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه. ما هي المسألة ترى درجة يعني بس هذا فوق وهذا تحت، وكلاهما تقريبا متساوي أو قريب من التساوي، لا، انتبهوا، وإن كانوا جميعا في الجنة فذاك في مثل الكوكب الدري الغابر في الأفق، وهذا في منزلة دونه بكثير. نعم. نسأل الله أن يلحقنا بركاب المجاهدين. يعني فعلا هنا فصل في وصف هذه الدرجة تفصيلا عندما نكرها، هذا أولا، عندما قال فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. نعم. فتنكيرها هنا دل على تعظيمه، على التعظيم. نعم. ثم حتى لا يزول يعني أو يبين هذا الدرجة، فقال وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيم. عظيما. نعم. درجات منه مغفرة. طيب انظروا إلى قوله وكلا وعد الله الحسنى، هذا اللي نسميه احتراسا ولا احتراس. نعم. احتراس لئلا يظن بأن القاعدين قد هلكوا. أيوة. قال وكلا وعد الله الحسنى. الحقيقة هذا المعنى موجود يعني في عدد من الآيات، مثلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. استدرك لئلا يظن بالذين لم يبادروا أو بالذين لم يجاهدوا. نعم. أنهم قد هلكوا. ومثلها ففهمناها سليمان وكلا آتي، لئلا يظن أن داود كان لا يفهم أو أنه لم يكن يعني في المكانة من العلم والفهم وكلا آتينا حكما وعلما. يا سلام. أي. ومثلها قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. يعني قد يفهم من الكلام الأول شيء يظن به أن المؤمن الضعيف لا ليس فيه خير. أي ليس فيه خير. فهذا استدراك في غاية اللطف جدا. ولذلك يقال أنه إذا مدح الإنسان أحدا أو مدح أناسا فظن أنه يذم غيرهم ينبغي له أن يحترس. يعني تقول والله فلان يعني ما شاء الله هو خير هؤلاء وأفضلهم والحقيقة أنه برز وفعل وإلى آخره، وفيكم كلكم خير، حتى لا يظن أنه يذم الآخرين. أين يحترس. نعم. طب هو الأقل الآن في بداية في التفضيل الأول قال درجة، وفي التفضيل الثاني قال إيش؟ درجات منه ومغفرة ورحمة. لأنه قال وعد الله وكل وعد الله حسن، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، بين هذا الأجر العظيم، قال درجات منه ومغفرة وفضلا ورحمة. فما الفرق الآن إذن بين الدرجة والدرجة؟ بعض الذين تعرضوا لهذه قالوا الدرجة لما نكرت دلت على الجنس، التنويع والتعظيم. آه. والجنس، وأنها مثل درجات من حيث مؤدى المعنى. وآخرون قالوا لا، أن المراد بالدرجة الأولى هي درجة معنوية وهي خاصة بالدنيا، والدرجات هناك أي أخروية درجات الجنة. نعم. نعم. لاحظ أيضا التنكير جاء في قوله وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، وهذا يؤكد ما ذكرته بعد الملك، وهو أن الدرجة الأولى قد تكون درجة معنوية، والثانية ما ينالون من الثواب والأجر. ولذلك فصل بعده فقال درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. هذا تفصيل للأجر المذكور في قوله أجرا عظيما. وبدأ في قوله مغفرة تخلية قدمها على الرحمة من باب التخلية قبل التحلية. نعم. وأن الإنسان لا يستحق الرحمة حتى يغفر له. نعم. حتى يغفر له. ولذلك يأتي في أسماء الله التي تذيل أو تختم بها الآيات غفور رحيم. غفور رحيم مثل الآية هذه. نعم. مثل الآية هذه وكان الله غفورا رحيما. وهذا يكون من باب اللف والنشر إذا المرتب، مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. لف ونشر مرتب. يعني مغفرة ابتدأ بالمغفرة ثم يعني في الأول ثم ابتدأ في الثاني، والرحمة صارت ثاني وهي أيضا رحيما ثاني. والمغفرة مأخوذة من الغفر، من الغفر وهو التغطية. أين الستر. ومنه المغفر، المغفر الذي يغطي الرأس. أي يغطي رأس المقاتل ويستره أيضا من وقع السهام. ولذلك يقول العلماء أن المغفرة تقتضي معنيين، معنى التجاوز ومعنى الستر أيضا. يعني إذا لم يستر عليك ما غفر لك، فإذا قال غفر الله له فمعناها ستر عليه ذنبه فلم يفضحه به وتجاوز عنه فلم يؤاخذه يحاسبه عليه. أي نعم، ولم يحاسبه عليه. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا ويرحمنا. نعم. إذا جاء مع المغفرة العفو، فدل على أن المغفرة صارت بمعنى الستر. أي عفو غفور. إن هو العفو الذي هو معنى إيش؟ عدم التجاوز. اللي هو التجاوز. نعم. لأنه عفت الشمس آثار الريح. أي نعم. يعني إذا طمستها. نعم. أو عفت الريح آثار الآثار إذا طمستها. أي نعم. فمعنى ذلك أن العفو إذا جمع المغفرة دل العفو على الطمس. أي. وعلى إزالة هذا، والمغفرة تدل على الستر. المغفرة تدل على الستر. أي نعم. نعم. ومثل قولهم إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. لأنه يأتي أحيانا العفو مع المغفرة فيقع إشكال عند بعض الطلاب. أي نعم. وأنت تشرح لنا المغفرة بأن فيها معنى الستر، الإزالة. نعم. أي نعم. فإذا جاء العفو بمعنى الإزالة كيف يكون؟ نعم. وإذا قال واعفوا واصفحوا أيضا، الصفح والعفو ما الفرق بينهما؟ قالوا نفس القضية، ولكن الصفح فيه معنى الإعراض. نعم. أي. صحيح. فاصفح عنهم، يعني كأنه لا يذكره أبدا. أي نعم. أي نعم. فاعفوا واصفح كأنهما مرتبتان. المرتبة الأولى العفو، إزالة الشيء. أي نعم. ثم الصفح التي هي الإعراض تماما، مثل ما فعل يوسف مع إخوانه. مع إخوانه. نعم. نعم. طيب، لعلنا نختم أيضا بهذه الفائدة، وهي ألا تلاحظون يعني أسلوب الإطناب في الآية، علما بأنه كان يمكن أن تقوم على الاختصار، يعني لا يستوي القاعدون من غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الحسنى، وفضل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. يعني ستحذف عدد كبير من الكلمات. أفضل جلالة. أي أفضل جلالة وكذا. فما هو السر أبا عبد الله في أنه يذكر هذا ويردد ويعاد؟ طبعا من فوائد الإطناب يعني تعظيم المظهر مثل أو المطلب فيه، وهو مثلا لفظ الجلالة هنا. نعم. عندما تكرر في قوله سبحانه وتعالى فضل الله. نعم. المجاهدين على القاعدين درجة، عندما تقول فضل الله هذا تعظيم لهذا التفضيل، لأن الذي قام به هو الله سبحانه وتعالى. نعم. فيظهر لفظ الجلالة في مثل هذا المواطن يدل على عظمة هذا التفضيل وعظمة هذا الفضل. نعم. التفضيل لأنه من الله، والفضل لأنه ثمرت هذا التفضيل. أيضا في قوله سبحانه وتعالى وكلا وعد الله. نعم. الحسنى. أيضا عندما تظهر لفظ الجلالة فإنه يعني يكون له من المهابة ومن التعظيم ما لله سبحانه وتعالى. صحيح. لذلك أظهره، وإلا كان بالإمكان أن يكون مضمرا. نعم. فيقول وكلا وعد الحسنى. نعم. وفضل المجاهدين، ولكنه قال وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين وهكذا. نعم. هذه من المعاني يعني. نعم. يعني نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا من هذا الفضل ما هو به حقيق سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يبارك لنا جميعا في القرآن العظيم. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.